السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه يرحمك الله الدورة العلمية في هذا الجامع، جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، فأحببت اليوم طرأ على بالي أن نعرف بعتبة بن غزوان، ونحن نسمع عتبة بن غزوان في هذه الدورة كل سنة، دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان، الصحابي الجليل عتبة بن غزوان. فقلت لعلنا نعرف به، وترجمته قليلة رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولكنها عظيمة. فعتبة بن غزوان، من هو عتبة بن غزوان؟ فنقول هو عتبة ابن غزوان ابن جابر ابن وهيب، المزني، حليف بني عبد شمس، أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام من هاشم، وأمس البارحة سمعت بعضهم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، وهذا لا يعرف طريقة أهل النسب، إذا قلت الهاشمي يكفي، فالهاشمي قرشي، لكن يقولون القرشي الهاشمي، وذلك لتمييز بني هاشم في قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فالصواب عند النسابين أن تقول القرشي الهاشمي، إذا قلت الهاشم معلوم أنه قرشي، لكن إذا قلت القرشي تحتاج إلى أن تميزه من أي قريش هو، فهو الهاشمي، فهو خلاصة قريش وقلبها، إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت، هكذا يقول أبو طالب، وإن حصلت أشرافها ومنافها. فالشاهد هذا حليف بني عبد شمس، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد مناف له عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب، عبد مناف أولاده عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب، فهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب بن عمومته الذين لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، وعبد شمس ونوفل هم الذين فارقوا من؟ فارقوا بني هاشم أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر بلى لهما أمر ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر هما أغمزا للقوم في أخويهما فأصبح منهم في أكفهما صفر جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف طيرا بنا من والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل إلى آخره. فالشاهد هذا الرجل هو عتبة بن غزوان ابن جابر ابن وهيب المزني من مزينة لكنه بمكة حليف بني عبد شمس أهله حلفاء بني عبد شمس وهو في قريش خؤولة فأخواله قريش وهو ابن أختهم وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قريشا فقال في هل فيكم من غيركم فقالوا ابن أختنا عتبة بن غزوان فقال ابن أخت القوم منهم وحليف القوم منهم ابن أخت القوم منهم وحليف القوم منهم فهو السبب في ورود هذا الحديث كما يقال هل فيكم من غيركم قالوا ابن أختنا عتبة بن غزوان فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أنتم أخواله فهو منكم وحليف القوم منهم حليف القوم سواء كان من قبيلة أخرى أو من القبيلة لكن من فخذ آخر ولهذا يقول أبو طالب وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر فبنو تيم رهط أبي بكر وبنو مخزوم وبنو سهم جماعة عمر ابن العاص رضي الله عنهم جميعا فهؤلاء من قريش لكنهم موالي لبني هاشم ولا نصرة وزهرة جد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب بن زهرة وجدة حكيم بن حزام هالة بنت وهيب فوهب ووهيب كلاهما ابناء زهرة بن كلاب فهؤلاء موالي بني هاشم ولاء نصرة وهم من قريش وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولا إذا بغي النصر فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شافر هذا قليل على غير المسفلت في الأنساب فاسمحوا لنا ولو خرجنا نعود بعد ذلك فنقول هو عتبة ابن غزوان ابن جابر ابن وهيب المزني مولى بني عبد شمس ولاء نصرة دخل فيهم وابن أخت القوم فأخواله قريش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم وقد احتج بذلك على عمر رضي الله تعالى عنه حينما حصل بينه وبين سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص شيء، فرفعه إلى عمر فقال: ما يغيرك يا عتبة أن يكون هذا لرجل من قريش؟ قال: أولست من قريش؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر ذلك الحديث. فالشاهد فهو مولى لبني عبد شمس ولا أنصرة وابن أختهم، فهم خؤولته، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. ويقال إنه سابع سبعة دخولا في الإسلام، وقد هاجر الهجرتين، هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة لما اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنه لم تطب نفسه بالبقاء في الحبشة فعاد إلى مكة وبقي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بدينه وينافح عن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة. فنأخذ من هذا أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. ثم إنه أحد الفرسان الشجعان الأبطال وأحد الرماة المعروفين، أحد الرماة المعروفين بدقة الرمي وإصابة الهدف رضي الله عنه، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، ولم تفته بدر، فقد كان أحد الحاضرين فيها، فهو بدري رضي الله تعالى عنه، وقد كان من الرماة يوم بدر رضي الله تعالى عنه. وكان مقاتلا شجاعا ذا شكيمة قوية، وهو الذي أسس البصرة، هو الذي اختط مدينة البصرة. نعطيكم محطات فقط خفيفة وسامحونا حتى ما تنسى كعنوانات: هو الذي اختط مدينة البصرة وأسسها على بلدة الأبلة، فالأبلة على رأس الخليج العربي، الأبلة وإيلات على أحد فرعي القلزم الذي هو البحر الأحمر، فإن البحر الأحمر في آخره سبعة هكذا، صح ولا لا؟ بينهما سيناء، فالطرف الذي إلى جزيرة العرب عليه إيلات، فيعبر العابر من مصر إلى سيناء ثم يمر على إيلات، الآن اسمها العربي أيلة، وبعضهم ينطقها أيلة ولكن هي أيلة، والنسبة إليها أيلي، وتلك الأبلة والنسبة إليها أبلي، فلو زالت نقطة واحدة من الياء في الأيلي صارت إيش؟ مع الفرق بينهما، هذا في المشرق وهذا في المغرب، فكيف يخلط بين صاحب المشرق والمغرب؟ هذا على رأس الخليج الأبلي، وهذا على رأس البحر الأحمر الذي هو القلزم الأيلي، فإذا ذهبت نقطة من الياء في الأيلي يصبح إيش؟ الأبلي. وهنا يحصل أيضا خلط في الكتابة بينهما، فأنت إذا صححت لك أن تنكت عليه فتقول وش جاب المشرق للمغرب؟ ما الذي جاء بالمشرق للمغرب؟ فرق بينهما، جزيرة العرب هكذا مفتوحة، فكيف جمعتها صارت هكذا وأقفلتها؟ فهذا أيلي وذاك أبلي، فهو الذي اختط البصرة على الأبلة، والأبلة قرية صغيرة كانت على شط البحر نهاية حد بلاد العرب مع بلاد العجم، يعني الدخل منها إلى بلاد فارس، تدخل منها على عبادان في بلاد فارس. فالشاهد اختط البصرة وتعاظمت حتى أكلت الأبلة، فدخلت فيها وأكلتها تماما. فهو الذي اختط البصرة في عهد عمر، هو الذي فتح الأبلة وهزم الفرس، فولوا هاربين بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يقال، ما كان معه إلا ثلاثمائة في جيشه وبضعة عشر رجلا، بل وقيل معه خمس أو ست نسوة فقط. ويقولون إنه قد احتال حيلة في ذلك اليوم عظيمة على جيش الفرس. ماذا عمل؟ قالوا أمر النساء بأن يحفرن النقع من وراء التراب، فأخذنا يحفر والخيول تحرك، فارتفع الغبار، فظنوا أن هذه مقدمة الجيش. فلما صاح في الجيش عتبة رضي الله عنه بعد أن صفهم مكبرا الله أكبر بأعلى صوته، صدق الله وعده، انهزم الأعداء وما بقي إلا قلة قليلة تناوش معهم، وما هي إلا ساعات وقد سلمت الأبلة. فاختط البصرة بالأبلة على الأبلة، فأكلت البصرة الأبلة، الأبلة على شط العرب، فتوسعت البصرة حتى أكلتها، وبنى جامعها العظيم، جامع البصرة، أول ما بناه بالقصب، والذين في تلك البلاد يعرفون هذا، فإن البناء بالقصب في ذلك اليوم له يعني مكانة. فبناه رضي الله عنه واختطه بالقصب، وأمره عمر عليها وعلى البصرة رضي الله تعالى عنه، وقد كان مع شجاعته فقيها عابدا زاهدا متقشفا حازما، عابدا زاهدا متقشفا حازما في إمارته، حتى إنه لم يبني لنفسه دارا رضي الله عنه، وقد كانوا يقاولونه ولا يرضون في بعض الأحيان، فيقول سترون الأمراء بعدي، سترون الأمراء بعدي، يعني تعرفون قدري إن شاء الله. ولما كثر عليه وضاق صدره بالإمارة حج سنة 17 رضي الله عنه، وقدم المدينة على عمر وطلب إعفاءه من إمارة البصرة، فقال له عمر تحملونها على عاتقي، تلقونها على عاتقي وتحملونها على ظهري وتتركوني وحدي، والله لا أقيلك، ارجع إليها أميرا. فخرج رضي الله عنه سامعا مطيعا، فيقولون دعا الله ألا يريه البصرة مرة أخرى، فبينا هو في الطريق راكب على راحلته إذ وقع عنها فمات ولم يصل البصرة رضي الله عنه. هذا شيء من أخبار صحابينا الجليل الذي شرفت هذه الدورة بحمل اسمه، دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان. وأسأل الله جل وعلا أن يورثنا وإياكم حبهم رضي الله عنهم وأن يحشرنا معهم في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: إذا أسلم شخص فهو مسلم جديد، فكيف نبين له حال الأمة في زماننا وكثرة الفرق الضالة؟ نحن ما نبين له هذا ابتداء، وإنما نحثه ونعلمه الدين الصحيح. فإذا علمناه الاعتقاد الصحيح والطريق الصحيحة وبينا له السنة، حذرناه من خلاف ذلك وهو البدعة. فنأتي بعد ذلك إلى حديث الافتراق، فنقول له: فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت من يخالفها فلا تنظر إليه، عليك بما عرفت من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا سيقع في أمته كما حصل في بني إسرائيل، في اليهود والنصارى، وهو يعرف النصارى مختلفين، ويعرف أن اليهود مختلفين، إلا إذا لم يكن يهودية ولا نصرانية، فإذا كان من غيرهم هذا باب آخر نذكر له ذلك. فأنت إياك أن تسلك هؤلاء المخالفين لما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بسؤال علماء السنة إذا أشكل عليك أمر أو التبس عليك أمر. باختصار هذا. يقول: هل من السنة بعد صلاة الفجر والمغرب أن يلتفت الإمام بعد الاستغفار، أم يبقى للتهليل 10 مرات ثم يلتفت؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة أنه كان يمكث مستقبل القبلة بمقدار ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فقط. ثم يقبل بعد ذلك بوجهه على أصحابه، وذات مرة فعلها أقبل عليهم بجانبه الأيمن ووجهه كان إلى الغرب، إلى غرب مسجده، إلى باب السلام اليوم، فأقبل عليهم بكتفه مرة. أما عامة حاله فهو أن يستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: ما العمل في مكتب إذا ما حكم العمل في مكتب صرافة لتحويل العملات؟ ما هي الأمور التي يجب علي أن أتعلمها قبل العمل في مثل هذا العمل؟ أنت حينما تتعلم هذا ويعلمونك الاقتصاد وما يتعلق بالعملات والطالع والنازل ومؤشر الداون جونز والنيكي والستريت ونحوها، وارتفاعها 3000 نقطة ونزولها 2000 نقطة، وإيش معنى الارتفاع والنزول ونحو ذلك، هذه المؤشرات العالمية، الداون جونز والستريت وداون جونز ومدرئيش ونيكي في اليابان وإلى آخره. فيجب عليك أن تتعلم أنت أحكام الربا والصرف، الربا والصرف، فتتعلم في هذا ما دمت في الصرف وتحويل العملات، فتعلم أحكام الربا والصرف حتى لا تقع في ذلك. يقول: هل لكي أحصل على أجر حجة علي أن أبقى في مصلاي بعد صلاة الفجر حتى الشروق، أم يجوز لي الذهاب إلى آخر المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمكث في مصلى يذكر الله جل وعلا، لكن لو عجز تعب احتاج أن يستلقي إن شاء الله لا بأس عليه. نعم. هذا يقول: كيف نجمع بين الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما لا يعنيه، أن تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما لا يعنيه. والنبي الذي قال عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه هو الذي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهذا يعنيك. لكن الذي لا يعنيك من الأمور الخاصة بأقوام لا دخل لك فيها أنت، أو من أمور العامة التي لست أنت ممن يتدخل فيها. ما الذي يعنيك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا لا بد من القيام به. وقد بين هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه حينما قال أيها الناس إنكم لتقرؤون آية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالآن النداء لمن؟ للمؤمنين. طيب أين تذهب بالآية الأخرى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن هم هؤلاء؟ أهل الإيمان بالله هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآية هناك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر رضي الله عنه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه عليه قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، ذكر الحديث في هذا. فالشاهد لا تخالف بينهما ولا تضاد بينهما ولا تعارض بينهما. والنحو الصحيح في الفهم هو الذي ذكرته أيها الأخ الكريم. هذا يقول كيف نفهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الآية ما أكملها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إيش في الأخير؟ يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. طيب قوله من بدل دينه فاقتلوه، إيش الإشكال بينه؟ أنا ما أرى وجه إشكال أصلا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي، اللهم إلا من بدل دينه فاقتلوه، يقصد هذا؟ لا أدري. فنحن هنا قال من بدل دينه فاقتلوه، وهناك يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. ما دام ارتد عن دينه ما لنا في حاجة، وإذا قتلناه سوف يأتي الله بخير منه، يحب الله ويحبه الله ويحب عباد الله ويحبونه عباد الله، ما في إشكال. يقول أحسن الله إليكم وإليك، هل كل الغرباء في كل زمان لهم أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، الغرباء المتمسكون بدينهم الصابرون عليه القابضون على دينهم كالقابض على الجمر، يثبتون أنفسهم ويثبتون إخوانهم على هذا ويحثونهم على الحق والهدى واتباع السنة والحذر من البدعة وعدم الاغترار بأهل الشبهات والشهوات، مع مقاومة الناس لهم وسعي وقيام الناس ضدهم لهم أجر هذا، وذلك لأنهم مع قلة الناصر والمعين يثبتون على هذا، فالله سبحانه وتعالى يورثهم هذا الأجر العظيم. هذا سؤال في الحقيقة هو طلب لمحاضرة عامة، نحن ندعه وإن شاء الله لعل الله يأتي له بوقت. هذا يقول رجل سافر في رمضان من هذا العام متجها إلى تركيا يوم الاثنين، لا يوم 30 من رمضان هذا العام متجها إلى تركيا، وتركيا كان هذا اليوم لهم أول يوم من أيام العيد، سافر صباحا ووصل ظهرا وأفطر في سفره، فهل عليه قضاء لاعتبار ذلك اليوم بالنسبة لنا من رمضان؟ نعم عليه القضاء، وأنت تذكر هنا أنه سافر أيضا صباحا، سافر صباحا، فإذا كان قد سافر صباحا قد وجب عليه الصوم وأفطر، فعليه أن يقضي، لأن رمضان في بلده 30 يوما ولم يروا الهلال إلا في ليلة الثلاثاء أو يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. فالشاهد إذا كان كذلك يفطر، أولا هو مسافر يفطر لسفره، وإن أفطر معهم فحينئذ يبقى عليه قضاء هذا اليوم. وهذا سؤال يقول: بشرنا عن صحة الشيخ ربيع، فقد سمعنا أن صحته متدهورة، أبشرك وأبشركم أنه بخير وكلفني بإبلاغكم السلام، وهو طيب ولله الحمد، وقد كلمته قريبا. وهذا يقول: هل ذكرت الموعظة البليغة في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؟ هل ذكرت في كتب الحديث وما الحكمة؟ لم تذكر، يعني تفاصيلها ماذا قال فيها ما وجدنا ذلك في كتب الحديث. الذي وجدناه أنها وصفت بأنها موعظة بليغة، ومن بلاغتها القلوب رقت لها والعيون ذرفت منها، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفهموها بأنها موعظة من يودع، فلذلك طلبوا المودع أن يوصيهم، فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي سمعتم، وقالوا أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحديث. وهذا يقول: ما حكم التغني بالأذان؟ التغني بالأذان هذا كرهه السلف، والتمطيط في الأذان كرهه السلف كراهة شديدة، فلا ينبغي، وعليه أن يرتله، الترتيل شيء والتغني شيء آخر. يقول: أحسن الله إليكم وإليك، هل كل من تسمى بأهل السنة والجماعة يكون منهم، مع أن المعروف عند عامة الناس أن أكثر الفرق انتشارا هم أهل السنة والجماعة؟ ما الرد على ذلك؟ من قال لك هذا؟ أهل السنة والجماعة قليل، وإن ادعوا الآن يقولون أهل السنة أهل السنة، يريدون به الأشاعرة والماتريدية. أما أهل السنة الذين هم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إثبات الصفات قليل جدا قليل، إذا ما نسبتهم إلى ذلك الكثير من الماتريدية والأشعرية، الأشعرية أولا ثم الماتريدية ثم بعد ذلك الجهلة من المفوضة الذين يقولون الله في كل مكان، هؤلاء هم الأكثر. أما أنا وأنت وكل من يقول إن الله في السماء جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته كما أخبرنا عن نفسه وكما وصفه بذلك وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم، هذا قليل من يقول به. المعروف الآن أنه لا يجوز القول بالجهة ولا الإشارة بالحس، يعني لا تقول هو في العلو ولا فوق ولا تشير إصبعك المحسوسة أن الله في السماء، يقول لا يجوز الإشارة إليه بالحس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل هذا علامة الإيمان ولا لا؟ وهؤلاء يقولون حرام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يجعله علامة الإيمان ويقول اعتقها فإنها مؤمنة، وهؤلاء يقولون لا يجوز الإشارة إليه بالحس. فهذا هو السائد أخي الكريم الآن، والمطبق عموما في أكثر بلدان المسلمين. فأهل السنة قليل أيها الأخ الكريم، قليل جدا، وإنما الأكثرية هم الأشعرية والماتريدية. نعود بعد ذلك إلى السؤال: من تسمى بأهل السنة والجماعة إذا لم يأتي بما يخالف طريق السنة والجماعة فنعم هو منهم، أما إذا جاء بما يخالف طريق السنة والجماعة فغاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، قوله في جانب والعمل في جانب، غاض الوفاء وفاض الغدر، غاض يعني نقص، ما تغيض الأرحام وما تزداد، غاض الوفاء قل وفاض الغدر زاد، وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. فهذا الخلف بين القول والعمل فيه واضح تماما. يقول أنا على نهج أهل السنة وطريقة أهل السنة والجماعة وتنظر إليه وإذا به على خلاف ما هم عليه هذا لا ينفع. فإذا كان على طريق أهل السنة والجماعة ولم يأتي بما يخالف طريقهم فنعم، أما إذا خالف طريقهم فالدعاوى كثيرة، وقد قيل قديما الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أكذ أصحابها أدعياء. ما شاء الله بعض الإخوان كانوا يريد أن يعني يتعمد يكتب برصاص ويصغره، هذا يذكرني بزمان اللي يقرأ كذا. هذا تقرأه أنت يا شيخ رياض الشيخ عبد القادر، أمس طلبناك تحقيق مخطوطة، وهذا يسأل عن حكم التصوير بالفيديو وبرامج الجوال. التصوير يا أحبتي الكرام ما هو محمد بن هادي يفتي فيه، أخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح القول وصحيحه، فلعن المصور صلوات الله وسلامه عليه، هذه هدية للمصورين، لعن المصور. فين نذهب بحديث مسلم؟ نخبي رؤوسنا منه؟ ندسها في التراب؟ ما يجوز. التصوير تكلم عليه للعلم وأجازوه للضرورة، معك تابعية، معك بطاقة أحوال، معك بطاقة إقامة، معك جواز في بلدك، عندك رخصة قيادة لا تخرج إلا بها، تقدم للحج ما يخرج لك التصريح إلا به في بلدك، نعم، ونحو ذلك من الضرورات التي يتوقف عليها مصالح الناس. فإذا لم تحصل الصورة لهم لحقك الضرر. الله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فنحن مضطرون. أما الواحد اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخبركم بشيء واحد، بعضهم يخرج لمناسبة يصور نفسه وهو تطيب في البيت، ويصور نفسه خارج من باب الفيلا إلى الحوش اثنين، يصور نفسه ويفتح باب السيارة ثلاثة، يصور نفسه وهو قاعد في السيارة أربعة، يصور نفسه ويقفلون عليه باب السيارة خمسة، يصور نفسه ويفتح له باب الجراج ويقول بيده كذا لأهل البيت ستة، يصور يده ويصور نفسه في الشارع سبعة، فإذا استوى في الشارع وراءه سيارة تصوره في الطريق حي حتى يصل ثمانية، ومثلها حينما ينزل يفتح له الباب تسعة، ثم ينزل عشرة، ثم يسلم 11، ثم يدخل المكان 12، ثم يجلس 13، ثم يتكلم 14. هذا ما الحاجة إلي؟ أنا أخبركم بهذا لأني أنا رأيته بعيني، ولعل بعضكم يمكن شاهد شيئا من هذا. أسألكم بالله الذي لا إله غيره، هل يوجد فيكم من شهد مثل هذا أو شيئا قريبا منه؟ أسألكم من رأى شيئا من هذا يرفع يده. رأيتم شيئا من هذا الذي ذكرت؟ إن لم يكن مثله كله فقريبا منه. رأيتم شيئا منه؟ فهل هذه الضرورة التي ذكرها العلماء؟ نور على الدرب كم له؟ أكثر من 40 أو حوالي 40 سنة، وقد اهتدى عليه أمم، وما فيه ولا شيخ من شيوخنا طلع فيه، بل بعض المشايخ ماتوا وهم لا يعرفون له صورة. وكم نفع الله به؟ دعوكم من هذا. لو كان هذا طريقة صحيحة مشروعة، والله ما ادخرها الله لنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أشوق الناس إلى رؤيته، كان نقل إلينا، وكان آتاه الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونحن نحب أن نراه بالدنيا وما فيها. ما كان هذا، ولكن إذا نزلت الفتنة، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هناك كتابان جميلان مختصران، الأول والثاني كلاهما لكبار مشايخنا، الجواب المفيد في حكم التصوير بسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والثاني إعلان النكير على المفتونين بالتصوير لشيخنا العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى. فاقرأوا فيهما وإن شاء الله تجدون الخير الكثير. وهذا سؤال، هذا سؤال يقول: ما حكم حبوب منع الحمل لفترة محددة إذا احتاجت المرأة المسلمة لذلك بسبب تعبها من الحمل، أو أحيانا يكون بسبب المرض عندها من الحمل ونحو ذلك من الأعذار المبيحة، يجوز لها أن تستخدمهم حتى تقوى وتصح وتنشط، أو من جاءها توأم أو ثلاثة في وقت واحد أو أربعة بعضهن في وقت واحد، فهذه تتعب في التربية، فلو استخدمتها سنتين ثلاث سنوات حتى يكبر هؤلاء ويقوموا على أرجلهم لا بأس بذلك إن شاء الله. هذا نتكلم عليه إن شاء الله كلاما مستقلا مهم. وهذا يقول: ما العلاج المناسب لمرض الحسد؟ هذا أحببت أن أختم به لأن الذي بعده إشارة حمراء، يعني قف، ها؟ بعده السؤال الذي بعده بالأحمر كما ترون، والإشارة الحمراء يجب أن يقف عندها، والمواصلة بعدها اليوم أصبحت جريمة ما عدا مخالفة مرورية، فأنتم الآن الغداء قريب، فالمواصلة بعد ذلك يمكن جريمة في حقكم. أي نعم، فنحن نكتفي بالإشارة الخضراء ونقف عند الحمراء. يقول: ما العلاج المناسب لمرض الحسد ولمرض العجب بالنفس؟ هذا سؤال مهم يتعلق بالقلوب. إن شاء الله أعذ ابني السائل الكريم أو أخي السائل الكريم أن يكون الكلام عليه في آخر لقاء لنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قصيدة الشمغمغية مسجلة في التقريب، قال المزن ولو المزن تقريب عن المزن شيخ ساشر.